والقدر ضلت فيه طائفتان، وهدى الله عز وجل أهل السنة، ضلت به طائفة القدرية اللي هم المعتزلة ومن وافقهم على ذلك، وسموا قدرية لأنهم ينكرون القدر، لا لأنهم يؤمنون بالقدر أو لأنهم منحرفون في باب القدر، ضلوا ضلالا بعيدا في باب القدر، فسموا القدرية. القدرية هم نفس أنفسهم المعتزلة، لكن سموا المعتزل نسبة إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، فمن تبعه قيل عنه إيش؟ معتزل. اعتزل قال اعتزلنا واصل حتى قيل ماذا عنهم وتجمع عنده فسموا المعتزل، هذا أصل تسمية المعتزلة. ويسمون القدرية لأن ينكرون القدر، فيقول الله لم يشأ شيئا وإنما الأمر أنف، معنى أنف يعني يستأنف. والمعلوم أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء كما مرت معنا الحديث، فيقول لا لم يكتب كل شيء وإنما الأمر استأنف، كل ما جد جديد حصل الآن، حتى قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا شرك بالربوبية. الله خالق كل شيء، العبد لا يخلق شيئا، العبد يفعل وتنسب له الأفعال. هو الذي يؤمن، هو الذي يصلي، هو الذي يصوم، هو الذي يكفر، هو الذي يسرق، هو الذي يأكل الربا، ينسب له العمل لأنه قام به. أما الخلق فالله خالق العباد، خالق أفعالهم لأن أفعالهم صدرت عنهم، فإن كان هم مخلوقين فأفعالهم مخلوقة، والله يقول في كتاب والله خلقكم وما تعملون، والله خالق العباد وخالق أفعالهم. مما يتضح لك الواجب في الاعتقاد بالقدر أن تعلم أن القدر أربع مراتب، كم مرتبة؟ أربع مراتب، وبعضهم يقول مرتبتان وفي كل مرتبة درجة. طيب اللي هو سواء أربع مراتب أو مرتبتان وفي كل مرتبة درجتان، يعني قالوا القدر مراتبه أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ومن قال مرتبتان؟ قال المرتبة الأولى فيها درجتان، العلم والكتابة، والمرتبة الثانية فيها درجتان اللي هي المشيئة والخلق، أو قل هي أربع مراتب، المهم تفهم، لأن هذا التقسيم اصطلاحي. فالله عز وجل علم كل شيء، الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، فالله بكل شيء عليم، فكتب مقادير كل شيء. كل شيء ما هو كائن كتب الله مقاديره قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة، خلق القلم وقال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم وكتب حتى مما كتب ماذا؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، كله مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل، لأن الله يعلم. فكتابة الله عز وجل مبنية على ماذا؟ على علمه، لأنه يعلم ما سيكون، فقال القلم اكتب كذا وكذا وكذا، لأن الله عالم الغيب، عالم ما سيكون، بكل شيء عليم. ثم بعد أن كتب مقادير كل شيء شاء أن يخلق، يعني أراد إرادة كونية أن يخلق الكون، فخلق الكون، فصار شاء فخلق. إذن علم، قولوا معي، فكتب، فشاء فخلق، لا بد أن تؤمن بهذا. الله عز وجل بكل شيء عليم، علم الله لا تخفى عليه خافية، إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، صح؟ والله جل وعلا كتب كل شيء، إن ذلك في كتاب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كله مكتوب. والله جل وعلا شاء أن يخلق، ما في شيء خارج مشيئة الله، في شيء يخرج عن مشيئة الله؟ ولا ذرة ولا شعرة ولا حركة ولا سكون، ما في شيء في هذا الكون مما كان ومما يكون ومما سيكون إلا هو بمشيئة الله، إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان، الكفر، الرجال، النساء، الإنس، الجن، الفرح، السرور، الحزن، الظلم، الخير، الشر، البهائم، النباتات، الحبوب، الهواء، الكواكب، ما في شيء إلا هو بمشيئة الله كان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خذ كتاب، اتبع معنا، معك كتاب، خذ كتاب، احنا هنا مو خطبة جمعة، طلب علم. يلا حمدان امسك كتاب، لو تمسك زينة هكذا مو مشكلة، انه ما تقعد بدون كتاب. طيب اذا كل شيء بمشيئة الله. في شيخ ولا مشيئة الله؟ لا. ولو ان شيئا ما خرج عن مشيئة الله، انتبه شو الخطورة، لو قال قال الشيء الفلان خرج عن مشيئة الله، معناها الذي خرج ها غلب مشيئة الله. خطير الكلام، معناه ايش؟ ان في شيء ها يغلب مشيئة الله، لم يشأه الله لكن كان، وان لم يشأه الله. هذا كلام خطير جدا. في شيء يغلب مشيئة الله؟ في شيء يغلب مشيئة الله؟ ما في شيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. واضح؟ ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذا كل شيء بمشيئة الله، حتى الأشياء التي لا يحبها، مثل الكفر، الشياطين، معاصي، الله لا يحب الفساد، هذا بمشيئة الله أو خرج عن مشيئة الله؟ مشيئة الله، لا يمكن في شيء يخرج عن مشيئة الله. ومن قال أن في شيء يخرج عن مشيئة الله، يعني قال ماذا؟ أن في شيء أقوى من مشيئة الله، لم يشأه الله لكن خرج، حصل ولا ولم يشأه الله. هذا كلام كفر. لكن الله عز وجل وإن شاء شاء، وأشياء كثيرة لا يحبها، إنما شاءها لحكمة. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم. كيف يصير الابتلاء؟ لازم يصير في شياطين وفي شهوات وفي مغريات، صح؟ وفي فتن وفي كفار عذبوا المسلمين وقتلونهم، ويصبر المسلم ويستشهد في سبيل الله من شاء الله له الشهادة، ويتوب من تاب، ويستغفر من استغفر، وينتقم الله مما يستحق الانتقام. هذا لن تحصل هذه الأمور وغيرها وغيرها وغيرها إلا ها إذا خلق الله ها ما يحب وما لا يحب. إذا خلق الله الشر والخير، الله خالق كل شيء، فشاء الله أن تخلق هذه المخلوقات فخلقها سبحانه وتعالى. واضح؟ ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء مخلوق الله خالقه. الدليل الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقدير. إذن كل شيء بعلم الله، وكل شيء واقع أو سيقع كتبه الله، وكل شيء لن يقع إلا بمشيئة الله، وكل شيء خلقه الله، إذ أن الله خالق كل شيء. إذا عرفت هذا خلاص فهمت. لكن يبقى ماذا؟ أين يأتي الزلل؟ أن الناس يتعمقون في القدر فيما لا يمكنهم أن يصلوا إليه. حتى قيل في القدر ماذا؟ القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له وما أوتيت من علمي إلا قليلا. وقال الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من علمي إلا قليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكمل البشر مع ذلك لا يعلم. ولا يجوز الإنسان أن ينصب نفسه طالبا لمعرفة حكمة الله في كل شيء. كل شيء لما الله شرع، ولما خلق، ولما أعطى، ولما منع، ولما ولما. حينئذ هذا يريد أن يكون مثل الله. ما الذي يعلم حكمة الله في كل شيء؟ الله وحده. حتى الملائكة لا يعلمون، حتى الرسل لا يعلمون، ما في أحد يعلم حكمة الله في كل شيء، الله وحده. فإذا جاء إنسان يريد أن يعلم حكمة الله في كل شيء، لا أنا ما أصدق إلا ما أقتنع، إلا أعرف الحكمة من خلق كذا، لما خلق ولما فعل ولما أمر ولما نهى ولما أخر ولما قدم ولما رفع ولما خفض ولما بسط ولما أعطى ولما ها يعني ماذا تريد؟ ها أن تكون مثل الله عز وجل. ذلك الله وحده الذي يعلم. فلذلك من الكلام المأثور الجميل قالوا لا تسأل عما يفعل جل وعلا، واسأل عما تفعل. أنت مطالب عليك إيش؟ أن تسأل على الأشياء تفعلها، كيف أتوضأ، كيف أصلي، غسل جنابة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، الصيام، زكاة الفطر، الاعتكاف، العمرة، الحج، ها الزكاة. هذا الذي يجب عليك أن تبحث فيه في الشرع لا في القدر. القدر سر الله، عليك أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق فخلق كل شيء. كل مخلوق الله خالقه بمشيئته، كتبه علمه، علم فكتب، فشاء فخلق. حفظتها؟ قل معي ها. علم فكتب فشاء فخلق، علم فكتب فشاء فخلق. كل شيء بعلم الله، وكل شيء مكتوب كتبه الله مما هو كائن، وكل شيء بمشيئة الله يكون، وكل شيء خلقه الله عز وجل. يقال أن أول شبهة في العقيدة وردت في الإسلام هذه الشبهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه بأن الله جل وعلا قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، حتى في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كتابين فقال هذا كتاب في أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم، وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ولا يعلم أين مصير هذين الكتابين. الحديث هكذا كتابين، وقد يكون هذا الكتاب كتاب يعني حسي، وقد يكون يشير إشارة إلى أن في كتاب مكتوب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، وكتاب آخر قد كتب فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم. ورد على الصحابة ما دام كل شيء مكتوب مكتوب، قال يا رسول الله يعني العمل فيما كتب مكتوب خالص؟ قال أجل نعم. قال ففيما العمل؟ ليه؟ لماذا نعمل؟ ففيما العمل ما دام مكتوب مكتوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا عظيم الحديث هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الجواب كافي أو ليس بكافي في رأي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها شو رأيكم؟ ها كان كافي، لأنه ما زادهم شيء، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. الصحابة كافي هذا الجواب أو ليس بكافي؟ كافي بدليل، ما قال رسول الله كيف ما فهمنا اشرح لنا، اعملوا اعملوا. ايش كانوا يسألون؟ كيف الصلاة يا رسول الله؟ ما حب العمل الله؟ اوصني. كلا يبحثون فيما يعملون، لا يبحثون فيما يفعل الله عز وجل، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ فإذا كان الجواب هذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له في حق النبي عليه الصلاة والسلام كافي بدليل، ما زادهم على ذلك، والصحابة اكتفوا بالجواب أو لم يكتفوا؟ اكتفوا. فكيف يأتي إنسان ويبحث ويريد زيادة على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واكتفى به، وعلى ما سمع الصحابة رضي الله عنهم واكتفوا به؟ ايش رأيكم بهذا؟ ما رأيكم بهذا الذي ايش يريد أن يتجاوز؟ والله لو كان الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر لفصله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعجزه شيء، الوحي المبين ينزل عليه، قال كذا وكذا وكذا، لكن ما قال، قال اعملوا. وفعلا لو نظرت وبحثت وتأملت لوجدت أن لا مجال لك إلا أن تبحث فيما تعمل، لا أن تبحث فيما يفعل ربنا جل وعلا. واضح؟ نحن يخبرنا الله نفعل كذا وسيفعل كذا، نؤمن بأن الله عز وجل استوى على العرش، بأن الله عز وجل يجي يوم القيامة، بأن الله عز وجل أقرغ قوم كذا وأرسل صيحة وأرسل مثلا زلزل الأرض أو أغرقهم أو أرسل فيهم صيحة أو طيرا أبابيل، أخبار أخبرنا الله عنها نؤمن بها، هذا عقيدة، نؤمن بكل ما يخبرنا، لكن نسأله لما فعل؟ لا، لا يجوز أبدا، وإنما نسأل عما أوجب علينا، عما خط لنا، عما حد لنا، عن ما حرم علينا، عما ما أباح لنا، هذا مجال البحث. هكذا بإذن الله تعالى هذه المقدمة سترتاح وتفهم القدر، يعني هو فأتر القدر يحتاج إلى فهم يعني سطحي فقط، لأن كما قلت لكم التعمق قال في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع قال إذا ذكر القدر فأمسكه، أمسك لما؟ لأن أصلا لو حاولت تبحث ستقف إيش إلى طريق مسدود، إلا أن تريد أن تكون مثل الله يعلم كل شيء، هذا ما يمكن. إذن لابد أن تتوقف وتخلص، هذا الذي قال الله عز وجل، أكد ربنا جل وعلا أخبرنا، نؤمن ونصدق. طيب أتى بهذا الباب والكلام الجميل، طبعا حديث الباب اللي هو قال ابن عمر، وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم أتى بحديث مسلم الإيمان أن تؤمن. طيب هذا الحديث له مناسبة لما يقول لو كان لأحدهم، أحدهم من هؤلاء؟ جاء رجلان من البصرة أو من الكوفة فقال لابن عمر خلفنا قوما في بلدنا في البصرة والكوفة، يقول لا قدر، ما قدر الله شيء، والأمر أنف يعني يستأنف، مش مكتوب من الأزل، لا مستأنف، يقول لا قدر. فلما قال ابن عمر، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم هؤلاء اللي ينكرون القدر مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد ثم انفق في سبيل الله، شو العمل الصالح الكبير هذا، ايش قال؟ قال ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الأمر خطير جدا، وذلك من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر نؤمن بالقدر. ايش نستفيد له ثمرات ولا لا؟ أعظم ثمرة في الإيمان بالقدر أنه ايش؟ أنه يصح إيمانك به، لأن بدون لا يصح الإيمان وبه يصح الإيمان. شوف الثمرة العظيمة، هذه ثمرة عظيمة، إذا آمنت بالقدر ها صح إيمانك، بخلاف من لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه ولم يكتب إيمانه، بل كما جاءت الآثار سيدخل الله النار لأنه كذب بالقدر، كذب بالقدر. فبالحقيقة أن التكذيب بالقدر، الكفر بالقدر، إنكار القدر هو نوع من الكفر بالله. حتى من عدى أركان الإيمان خمسة لم يعتبر القدر ركنا مستقلا، صح؟ إذن لما قال هو القدر أصلا من الإيمان بالله، فالله جل وعلا بكل شيء عليم، هل عن الله؟ والله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، والله شاء، والله خلق، أليس هذا متعلق بالله؟ متعلق بالله ليس كذلك؟ إذن الذي لا يؤمن بأن الله بكل شيء عليم أو كتب مقادير كل شيء أو شاء الله ما شاء وما شاء كان ومن لم يشاء لم يكن وأنه جل وعلا خالق كل شيء، هذا قد كفر بالله عز وجل. لأن الكفر بالله عز وجل ليس بالضرورة أن تكفر بكل ما يتعلق بالله عز وجل أو أن تجحد أن الله موجود، لا لا. لو أن شخصا ما أنكر صفة لله عز وجل مع علمه من غير تأويل أنكرها فقد كفر، أو كذب خبرا من أخبار الله فقد كفر. يعني كم مرة قلنا في إيش؟ في الشرك، كم مرة يشرك حتى يكون مشركا؟ كم سنة؟ كم شهر؟ كم أسبوع؟ ها كل يوم لازم يشرك بالله حتى يكون مشركا؟ لا لا لا، لو مرة واحدة، إذا أشرك، إذا صرف العبادة غير الله فقد أشرك. قلنا نظير هذا الذي يسب الله عز وجل كفر ولا لا؟ كفر مخرج من الملة. كم مرة يسب الله عز وجل حتى يخرج من الله؟ يعني كم سنة يستمر ويسب الله جل وعلا جل وعلا حتى يكون كافرا؟ كم سنة؟ ها كم شهر؟ كم أسبوع؟ كم يوم؟ كم مرة واحد؟ لو سب الله مرة واحدة فقد كفر. انتبهتم؟ فالذي ينكر شيئا من صفات الله من أسمائه من أفعاله هذا كفر بالإيمان بالله، كفر بالإيمان بالله. لما ينكر؟ لماذا ينكر؟ ماذا أنكر؟ بأن الله يعلم الغيب ها، أو أنكر أو قال بأن لله شريك في علم الغيب. الله ليس له شريك إلا في علم الغيب، الاثنى عشرية يعلمه الغيب ها كما يعلمه الله. يا سلام، إيش هذا؟ كفر ولا ما كفر؟ ربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات الأرض غيبة إلا الله. طب بعضهم عنده قد لبس عليه يقول إيه، لكن الله عز وجل أذن بعلم الغيب للرسل، فقال جل عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا ما ارتضى من رسول. الرسول ما يعلم الغيب كله، الرسول إيش؟ يوحى عليه بعض أمور الغيب، سيحدث كذا سيحصل كذا، واضح؟ كما في أحاديث آخر الزمان يحصل كذا، يخرج رجل يتقاتل مثلا مع الروم يحصل. فهمتم؟ هذا إيش؟ إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، ما يعلم الغيب المطلق لكن بما أوحى الله إليه جل وعلا. فبعضهم يقول يلبس على العامة، قل هذا الولي أو هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتيها الخصوصية لأنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ يعلم الغيب. إيه يعلمون؟ هذا كفر بالله عز وجل. فإذا قيل له هذا كفر بالله وبينا له أصر وكافر ما في شك. لماذا؟ لأنه كذب الله، كذب الله قوله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، يقول لا لا لا، في هناك من يعلم الغيب، ربنا يقول إلا الله، هذا أسلوب حصر نفي ثم أداة استثناء، إلا لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يقول لا لا في غير الله بعد يعلم الغيب. هذا إيش؟ هذا تماما يقول ها تماما لو قال هذه الآية كذب، نسأل الله العافية. فنحن نؤمن بالقدر بمراتبه ودرجاته، علم كل شيء، كتب مقادير كل شيء، شاء أن يخلق لا يخلق شيء عن مشيئته، خلق كل شيء، الله خالقه كل شيء. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله، وأن من أنكر القدر فقد أشرك في توحيد الربوبية، فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، فالذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته، ووصف الله تعالى بالجهل وبالعجز إلى غير ذلك. نعم. وذاك الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم. ما معنى بالعلم؟ يعني تعلم شيء بعدين ناظرهم، صح؟ لا، يعني بالعلم يعني بصفة العلم لله عز وجل. أما قلنا أول مرتبة إيش؟ بأن الله بكل شيء عليم. الشافعي يقول لما تأتي إلى قدري، ما معنى قدري؟ منكر القدر اللي هم يسمون ماذا؟ المعتزلة، صح؟ القدر المعتزلة. يقول الشافعي إذا وجدت قدريا معتزليا يريد أن يناقش في باب القدر وينكر القدر ويقول أمر أنف، ابدأ معه بالنقاش وقل له: أول ما نبدأ أنا أسبك، الله عز وجل بكل شيء عليم ولا لا؟ يعلم أو ما يعلم؟ ابدأ معه بمناقشة صفة العلم لله، يعلم جل وعلا أو لا يعلم؟ ها، فإن قال لا يعلم كفر، انتهى النقاش من أوله. من أول شيء يقول الله لا يعلم، وهذا كفر بالله عز وجل. الإنسان إذا عنده شوية معلومات ولا عنده شهادة ولا شهادة نفسه دكتور ولا كذا، قال واحد أنت ما تعرف شيء، ها يعملها مشكلة ولا لا؟ يمكن يضارب معك، يمكن يشتكي عليك، كيف يقول عني لا تعلم شيئا؟ فكيف يأتي إنسان يقول عن الله لا يعلم؟ أعوذ بالله، هذا طعن عظيم. صفة العلم لله صفة كمال، وصف الله نفسه في عشرات المواضع بل مئات المواضع بأنه عليم، وأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه علام الغيوب، وأنه اللطيف، وأنه الخبير، وأنه يعلم، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور وما تسرون وما تعلنون، كما يبل بهذا الموضوع ها مئات الآيات. فيأتي إنسان يقول الله لا يعلم، إذا هذا المعتزلي أتى وقال الله لا يعلم خصم انتهى. إذا قال لا ما أقول الله ما يعلم، الله يعلم، ها فقط إذا اعترف بأن الله يعلم خصمته، إذا قال الله لا يعلم كفر، وإذا قال الله يعلم خصم. كيف خصم؟ خلاص أنت ما تقول الله يعلم، إذا ربنا جل وعلا يعلم ما سيكون، اللي في الجنة اللي في النار اللي راح يحصل اللي ما راح يحصل، صح؟ فلما كتب المقادير هذه كلها كتب على أي أساس؟ هذا العلم، لأنه يعلم فكتب كذا كذا، هذا سيكفر، هذا سيؤمن، هذا سيكون عاقا، هذا سيكون بارا، هذا سيكون فقيرا، هذا سيكون غنيا، هذا سيتقدم، هذا سيتأخر، هذا سيموت وهو جنين في بطن أمه، هذا سيموت في طفولة، هذا يكون شابا قويا، هذا منهم من يرد هذا العمر، ومنهم من كل كل شيء، لأنه إيش؟ يعلم. بما أنه يعلم وكتب مقادير كل شيء على علمه، إذن هذه المخلوقات التي خلقها هو يعلم، شاء ما شاء شيئا وهو لا يعلمه. أنت قلت يا معتزلي في البداية يعلم ولا ما يعلم؟ لو قال ما يعلم كفر، وإذا قال نعم يعلم خصم. خلاص بما أنه يعلم والمخلوقات موجودة كذا وكذا وكذا، خير والشر وإسلام وكفر ومؤمنون وكفار وملائكة وشياطين، والله يعلم كل هذا سيحصل. إذن هو شاء على علم ولا شاء على جهل؟ على علم سبحانه وتعالى، صح؟ لا يغفل عن شيء، لا تخفى عليه خافية. إذن كل ما شاءه الله على علم، فخلقه على علم، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدر تقديره، أي علمه فكتبه فشاء أن يخلقه فخلقه. إذن هذا لا علاقة بالتوحيد ولا لا؟ هذا هو التوحيد، هذا من توحيد الربوبية ومن توحيد الأسماء والصفات، صفة العلم لله والكتابة وصفة المشيئة وصفة الخلق. نعم كمل. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره. نعم، والقدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقداره. نعم. فالقدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي وفيما كتبه في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. إذن قبل الخلق إيش؟ كل ذلك في كتاب، يعني مكتوب، وكتب الله إيش؟ على علم. نعم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إلا بإذن الله، بمعنى إلا بمشيئة الله، هذا هو الشاهد، إلا بإذن الله يعني إلا بمشيئته. نعم. فكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. أي إرادة؟ تسمى الإرادة الكونية، لأن لها قسيم آخر، قسيم آخر اسمه الإرادة الشرعية. نعم. لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء، وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي السنة النبوية أحاديث في الصحاح وغيرها ساق المصنف منها طرفا في هذا الباب. نعم. وأجمع على ذلك المسلمون إلا من ضل وانحرف عن منهج السلف من الفرق الضالة، وهؤلاء محجوبون بالكتاب والسنة. محجوجون، صلى الله عليه. وهؤلاء محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: وقال ابن عمر، وهو ابن الخطاب رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده: أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى لتأكيد الأمر وأهميته، قوله: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. سبب مقالة ابن عمر هذه أنه لما وجد في آخر حياته رضي الله عنه من ينكر القدر، وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب، وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين، وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر، وكان يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما ظهرت هذه المقالة بالبصرة قدما إلى الحجاز حاجين أو معتمرين. إذن اللي قال ببدعة القدر أنكر القدر معبد الجهني، واللذان أقبل على ابن عمر من البصرة من هم؟ ها، يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. نعم. وقال: سنسأل أول من نلقى من الصحابة. وهكذا المسلمون قديما وحديثا إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى علمائهم ويسألونهم، ولا يستقلون بالأمر، أو يكون لكل واحد منهم رأي، أو ينقسمون إلى جماعات وأحزاب، كل له قول. هؤلاء جاءوا من البصرة إلى مكة المكرمة بقصد مسألة واحدة، مع ما في ذلك من مشقة السفر وطول المسافة، لأن الأمر عظيم يجب الرجوع إلى أهل العلم فيه. فكان أول من لقي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، وقد وفقهما الله لهذا الصحابي العالم الجليل، لقياه وهو يدخل إلى المسجد الحرام، فأمسك بكتفيه فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدث عندنا في البصرة رجل يقول كذا وكذا. فكان جواب عبد الله بن عمر أنه أقسم بالله لو كان لأحدهم، أي هؤلاء الذين ينكرون القدر، مثل أحد ذهبا، هذا أبلغ تقدير وأكثر تقدير، ثم أنفقه في سبيل الله. النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات أجرا، فهو مبلغ كبير صرف في مصرف عظيم يرجى لصاحبه الأجر العظيم، ولكن هؤلاء إذا أنفقوا هذا المبلغ في هذا المصرف العظيم وهم ينكرون القدر، فإن الله لا يتقبله منهم، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل،

كان كافرا بالجميع. يعني جزا الله خير الشيخ، ذكرنا وذكر لنا حديث جبريل المشهور المعلوم اللي ألفت فيه رسائل وتناول العلماء بالشرح، هو من الحديث 40 النووية، لأن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعريف الإسلام بأركانه، وتعريف الإيمان بأركانه، وتعريف الإحسان بركنيه. ومما ذكره أن تؤمن بالله، وذكر لنا الشيخ الآن أن الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وذكر الإيمان بالله وملائكته، أن تؤمن بوجودهم أنهم موجودون، وتؤمن باسم من علم منهم اسمه، وتؤمن بصفاتهم الخلقية خلقوا من نور لهم أجنحة، وتؤمن بوظائفهم التي أمرهم الله عز بها وكلهم بها، مثل الإنزال بالوحي، نصرة المؤمنين، كتابة حسنات السيئات، قبض الأرواح، حملة العرش، ما علمت منه تؤمن به. ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بأن لله رسل ولا نفرق بين أحد من رسله بالإيمان، نؤمن بهم جميعا، هم يتفاوتون، فضل الله بعضهم على بعض، ولكن بالإيمان نؤمن بهم جميعا، نؤمن بوجودهم ونؤمن باسم من علم منهم اسمه، وقد ذكر الله لنا 25 رسولا في كتابه. أرسلوا ليطاعوا بإذن الله عز وجل، أرسلوا ليطاعوا بإذن الله عز وجل، هم بشر ورجال واصطفاهم الله واختارهم وأوحى إليهم وأمر كل أمة باتباع رسولها، وكان خاتمهم وأكرمهم وأفضلهم وأكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل الله للناس كافة، بل حتى أرسله للجن كما أرسله للإنس. الإيمان بالملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر يشمل كل ما هو كان يوم القيامة، حتى يدخل في ذلك إرهاصات وتسمى أمارات الساعة، يعني مقدمات قيام الساعة، هذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وأيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر القبر، فتنته وعذابه أو نعيمه، كل هذا نؤمن به وهو من الإيمان باليوم الآخر، وأن القيامة تقوم والساعة لا ريب فيها، وأن الله جل وعلا يحاسب العباد قبل هذا الشفاعة العظمى الكبرى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيحشرهم ويزن أعمالهم ويضع صراط يعني يتجاوزون حتى ماذا؟ حتى يدخلون الجنة، ومن الناس من يسقط من هذا الصراط يدخل النار العياذ بالله. فهذا أيضا يعني من الأحداث العظيمة التي تقوم يوم القيامة، اللي هي حوض وصراط، وحوض وحوض وميزان وصراط، حتى العلم قالوا حتى تحفظ بالترتيب، فقد جمعت بكلمة حمص، المدينة اللي في الشام الكبيرة المعروفة، حمص حاء يعني حوض، ميم حمص، ميم ميزان، صاد صراط، هذه أعظم الأحداث تقع يوم القيامة، فمن تجاوزها بحمد الله ورحمته وفضله يدخل الجنة، ومن لم يسعفه تسعفه أعماله أو عنده كفر العياذ بالله فإنه لن ينجو، أعاذ الله وإياكم من ذلك. هذا كله داخل فيه حديث جبريل، وتكلم على الشيخ يعني بشيء من التوضيح، وقلت لكم هذا حديث طويل وله مباحث كبيرة، لكن هذا ما جاء بالإجمال. ثم أتى الشيخ على ماذا؟ على القدر المذكور في حديث جبريل، قال وأن تؤمن بالقدر خير وشره. نعم تفضل. بعد ما احنا يعني هيئنا لكم بينا لكم مقدمة أنه العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لن تقرأ سيكون سهلا إن شاء الله. نعم. قوله وتؤمن بالقدر، هذا هو محل الشاهد، وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى، ثم خلقه وأوجده. شوف، علمه، كتبه، شاءه، ثم خلقه. نعم. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه، لا يخفى عليه شيء. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى أحاط بكل شيء علما، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،